بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. قال نابغة الدبياني: وقفت فيها أصيلا كي أسائلها عي الجواب وما بالربع من أحد إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي فالحول المظلومة في الجلد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إلا أواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. قوله إلا أواريا، إلا هنا أداة استثناء غير ملغاة، غير ملغاة. وقول أواري منصوب ويجوز رفعه، يجوز رفعه، له وجهان. وأواري هذه اللفظة جمع آري، جمع آري على وزن فاعول في الأصل. والآري محبس الدابة، محبس الدابة في الدار. هذا هو الآري، عندهم قديما حاكما يقال له آري. وانتصاب آري على أنه مستثنى من استثناء تام منفي، والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. المستثنى منه إيش؟ أحد، وهم الناس. فاستثنى منه من الناس الآرية، والاستثناء هنا منقطع، أي ليس المستثنى من جنس المستثنى منه. وفي هذه الحالة يختلف عرب الحجاز عن عرب هناك، عن عرب تميم، عن بني تميم في مثل هذا. فأهل الحجاز يوجبون النصب المستثنى في هذه الحالة لانقطاع الاستثناء، وبنو تميم يجيزون الوجهين، انصب على الاستثناء او ارفع على البدلية من المستثنى منه. والمستثنى منه هنا مجرور لفظا، الا انه مرفوع محلا بزيادة من الجارة فيه. طيب. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الخلاصة بقوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي من تخب، اتبع ما اتصل، اتبع ما اتصل، وانصب ما انقطع، وانصب ما انقطع. هذا الإشارة إلى وجه النصب في هذا المستثنى منه، لذلك نجيس المستثنى منه من ابن مالك في هذا البيت. فقوله إلا أواري لأيا ما أبينها، لأيا ما أبينها، لأيا مصدر لأيا، لأيا أي تأخر وأبطأ. فاللأي البطء أو التأخر، فيقول ما أبينها لأيا، أي إلا أوارية ما أبينها. فقوله ما أبينها جملة، في جملة ذات إعراب لها محل الإعراب، محل الإعراب، ومحلها الإعراب على إعراب إيش؟ أوارية. إذا نصبناه، لأن نصبنا أوارية فتكون الجملة في محل نصب، وإذا رفعناه تكون، إذا رفعنا الأوارية تكون الجملة في محل رفع. ما أبينها، ما هنا نافية؟ نعم صفة، أي صفة نعت، لأن الجملة بعد النكرات صفات وأواري نكرة وإن كان جمعا إلا أواري لأيا ما أبينها. إذن فقوله ما أبينه نعت لأواري، إلا أواري ما أبينها لأيا، أي على حالة بطء، هذا المراد على حالة بطء ما أبينها، لكون ما هنا النافية تفهمه لأيا يكون منصوبا على الحال، أي يكون منصوبا على الحال لأنه مصدر، والمصدر المنكر حالا يقع بكثرة كفقتة تنهيب طلع، هذا وجه انتصابه وهو مصدر، والمعنى الأصل في الحال أن يكون مشتقا، إلا أن وقع المصدر المنكر حالا بكثرة، وإن كان النحاة يقولون ليس لا يقاس عليه مع كثرته، مع أن مثله ينبغي أن يكون محل قياس لكثرة وروده في كلام العرب. إلا أواريا لأيا ما أبينها، إيش؟ صاحب الحال هنا. صاحب الحال. أنا ما أبينها. ضمير. أيوة الضمير. الضمير، لأن هذا الضمير في جملة تابعة لأواريا. إلا أواريا ما أبينها أنا. ما أبينها لأيا. نعم. والنؤي كالحوض. والنؤي كالحوض. والنؤي كالحوض، عندك النؤي ولا النؤي يجوز الوجهان، والنؤي لا معنى، لو قلت والنؤي له اتجاه، أيوة أي نعم، وجهان صحيحان، تعرف الوجه سبب الوجهين يرجع على أول أوارية، أوارية فأوارية عربات، إذن فتقول والنؤي عطفا على أوارية، أي إلا أن إلا النؤ إلا أوارية والنؤيا، والنؤي معناه في لغة العرب تراب أو حاجز، حاجز يوضع حول البيت أو الخيمة ليمنع دخول الماء إلى البيت أو الخيمة قديما، هذا النؤي، فيقال نأى النؤي للخيمة أي وضع له نؤيا حاجزا، تراب ها؟ خفرة. لا، قد تكون خفرة وقد تكون ترابا، هو النؤي هو حاجز، هذا الحاجز قد يكون ترابا ها؟ وقد يكون خفرة ها؟ وجهان، هذا هو النؤي. والنؤية كالحوض أيضا، كالحوض، والحوض مجتمع الماء، الحوض محل يجتمع فيه الماء لكن يحفر يصنع، يصنع يحفر كي يوضع فيه الماء، هذا هو الحوض. والنؤي أو النؤي كالحوض، النؤي كالحوض مجتمع الماء، هذا لعله لا ليس فيه ماء لكنه في هذه الدار لمية ها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، بالمظلومة الباء هنا ظرفية، أي هذا الحوض بالمظلومة، أي في المظلومة، والمظلومة نعت لمنعوت محذوف تقديره بالأرض المظلومة، والمظلومة هي الأرض التي حفر فيها في غير محل الحفر، حفر فيها في غير محل الحفر، وهذا معنى مادة ظلمة وهو وضع شيء في غير محله، كالمظلومة كالأرض التي حفر فيها في غير محل الحفر، ثم وصفه فقال، وصف هذه الأرض فقال كالمظلومة الجلدي، الجلد على وزن فعل مصدر في الأصل، مصدر هنا في الأصل، ولو جعلته صفة مشبهة للفاعل له وجه في الصرف، لكن هنا كونه مصدرا أولى على أن فعله جلد، يقال جلد يجلد جلدا وجلادة، فهو أجلد أو جلد، لكن هنا جلد مصدر ها والمصدر يوصف به يجعل ويوصف به ويجعل أيضا يجعل أيضا وصفا أو يجعل أيضا ذاتا يطلق على ذات المصدر كما تقدم. إذن فالجلد هنا مصدر نعت أو نعت المظلومة بالجلد لأن المصدر يوصف به، وإذا وصف بالمصدر فإنهم يلتزمون عند الوصف به يلتزمون فيه الإفراد والتذكير كما تقدم، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير بالمظلومة الجلد، أي المظلومة هذه الأرض هذه موصوفة بأنها جلد وجلادتها أنها مستوية مستوية قوية صلبة، هذا شأن الأرض، فهذا معنى قوله الجلد. نعم. ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات في التأري. ردت ويشيت قلت ردت ردت عليه أقاصيه أقاصيه، وهذا الأجود في من جهة اللفظ أو من جهة اللفظ من جهة الضبط اللفظي. أيوة الحمد لله. فيقول ردت عليه أقاصيه، ردت أقاصيه عليه، فردت عليه أقاصيه معناه جمعت جمعت ها، وردت معناه وضع بعضها على بعض، هذا معنى ردت. وردت عليه أي على النؤي، هذا الضمير في عليه يعود على النؤي، نؤي ردت على النؤي أقاصيه، والأقاصي جمع أقصى والأقصى الأبعد، إذن فالأقاصي الأباعد من أطراف النؤي، ردت هذه الأطراف من النؤي ردت عليه على على على النور، ردت أطرافه عليه، ردت أقاصي عليه أقاصيه، وإيش ولبده ضرب ولبده ضرب الوليدة ولبده لبده التلبيد هنا هو الإلصاق، ألصقه وهذا الإلصاق قد يكون بماء فيما يلصق بغيره، وقد يكون بدون ماء، بل مع جفاف الطرفين أو الشيئين يلصق به، رأيت؟ فهذا معنى التلبيد، لبده أي ألصقه به. وهذا الذي ألصق ما هو الفاعل لبد، لبده ضرب الوليدة، فالضرب فاعل لبد والضرب هنا معناه الخلق، الضربيات المعاني، فهذا السياق يدل على أن الضرب هنا الخلق أي ضرب الوليدة، الوليدة فاعل في الأصل أضيف المصدر إلى فاعله، والوليدة في لغة العرب الصبية الصغيرة في السن، ويطلق على الأمة ويطلق على الأمة والمراد هنا وهي صغيرة ضرب الوليدة أي ضرب الصبية الأمة خلط ضربها أي عملها، فالمراد بالضرب للخلط هي التي تشتغل تفعل هكذا وهكذا، هذا معنى الضرب هنا، ضرب الوليدة بإيش بالمسحات. ماذا تضرب الوليدة؟ هي التي تصنع النؤية كما يقال أنا عامل أو ما أدري كذا، يعني تعمل، فإذا تضرب ضرب الوليدة أي خلط الوليدة النؤية أو النؤية خلط الوليدة تراب النؤية، هذا معناه هكذا عند صناعتها للنؤية، فتضرب هذه الوليدة النؤية تراب النؤية بما تضرب أو بما تصنع بآلة هي المسحات، والمسحات ما يصحى به التراب أي يجرف يجرف أي كذا ينقل. هذا معنى المسح سحاه يسحوه سحوا أي جرفه، وهذا يستعمل بالتراب. تقول سحوت التراب عن الطريق، صحيح أي جرفته عن الطريق. هي تصنع هذا الرؤيا بالمسحات، هي آلة للجرف للجرف. وهذه الآلة الأصل فيها أنها حديد قديما وحديثا قديما حديد، الحديد يقوى على الجرف، فهي تصنع هذه هذا المؤية بالمسحات. قال بالمسحات في التأدي في التأدي في التأدي شوف في التأدي أي في التراب، وهذا التراب تراب النؤي تراب النؤي. نعم جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.